السماوات والأرض واختلاف

نسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم أنس وحشتنا في القبور وآمن اللهم فزعنا اللهم آتِ رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأرحامنا وعلمائنا وولاة أمرنا ومعلمينا ومشايخنا علينا ومن أوصانا الدعاء واستوصانا بدعاء الخير اللهم عم الجميع بفضلك ومنتك ورحمتك وجودك وإحسانك إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك يا هازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين وأعداء التوحيد والسنة والدين اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره تدميرا اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم لا يطهر جندك ولا يهزم ولا يهزم جندك ولا يخلف ولا يخلف وعدك إلهنا نسألك نصرا عاجلا لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لقد مس أمة حبيبك محمد الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بها اللهم اكشف ما بها دراية سنة نبيك عليه الصلاة والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما اجتمعنا في بيتك هذا إلا طلبا لرضاك ورجاء مغفرتك ورحمتك. طرقنا باب الملك، ومن يطرق باب الملك لا يعود خائبا. إلهنا لقد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ جئنا ببابك واقفين، فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك مذنبين، فارحم ضعفنا يا الله. نسألك إلهنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، وندعوك دعاء من خضعت لك رغبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم زينهم بالعلم، اللهم زينهم بالعقل والعلم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، طاهرات محتشمات عفيفات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة. رحماك رحماك ربنا بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين. اللهم يا ذا المن الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، إن عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد أوصانا في دنياه بألا ننساه من دعائنا. اللهم ها هو رهين قبره، اللهم ها هو رهين قبره بين يدي رحمتك، بين يدي رحمتك، بين يدي رحمتك. اللهم إنا اللهم أعز به دينك وارفع به رايتك، اللهم اجعله سيفا على أعداء الملة والدين، ويدا رحيمة على العلماء والدعاة وأبناء هذا البلد والمقيمين عليه والمصلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، هذه دعواتنا لم ترفع إلا إليك، وهذه أكفنا لم ترفع لسواك. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عما بجودك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا